جهاز راكليت كورنيال تكوبري. اه ده الجهاز اهو. العيان بيحط دقنه في الجهاز هنا, حط دقنه هنا وقرطه هنا ويبص في النص كده يطلع التقرير ده. التقرير اهو يا جماعه. دي صورة القرنية. الحتت اللي لونها احمر ارتفاعها كذا, الحتت اللي لونها ازرق ارتفاعها كذا. والجهاز ده بايه؟ بيشوف لي جغرافيا الكورنيا. طبعا لو في كراسي كونس هيبان بفظاعة. يبقى ده كورنيا الايه؟ كورنيا التوبوجرافي. نكتب كده كلمتين هم موجودين في السيادات ورا. ان الحتت اللي ستيب او هتقولي اخر صفحة خالص, اخر صفحة خالص في الزيادات. بيقول لك ايه في الجهاز؟ ان الحتت اللي ستيب غير الحتت الفلات. الحتت اللي ستيب يعني ايه والحتت الفلات يعني ايه؟ الحتت الفلات الحتت الواطية والحتت اللي ستيب الحتت الايه؟ العالية. هسألكوا سؤال, الحتت العالية اللي ستيب تبان ايه؟ تبان ايه؟ او يبص علينا وانت تعرف. اورنج احمر او ايه ده؟ اورنج او اورنج. يبقى الحتت اللي ستيب تبان احمر او اورنج, صح؟ مكتوبة تحت خالص. والحتت الفلات بص كده الحتة دريفري اوف ذا كورنيا فلات يبان ايه؟ فايلت او لا؟ يبان ازرق. فهمتوا؟ لقيتوها في الزيادات؟ ايوه خلاص. طب في جهاز احدث منه, احدث منه اهو على العالي اهو. الجهاز ده لما تقوله في الشفوي الدكتور هيستغرب. الجهاز ده يا جماعه لسه طالع قريب جدا. جهاز اسمه برنتا كام؟ انا سموه نفس اللي فات. في حاجات زياده. ايه الحاجات؟ مين الملاحظ فيه ايه هنا؟ ارقام. الارقام دي بيقول لك ان تخن الكورني هنا كم مايكرو, تخن الكورني هنا كم مايكرو, تخن الكورني هنا كم مايكرو. يبقى يا جماعه البنتا كام؟ في ايه زياده عن التوموجرافي؟ هبيقيس الايه زياده؟ الكورنيا. وده مهم ولا مش مهم؟ مهم, لان الكراتو فونا غير ان الكورنيا بلجي فيها حتت ايه؟ سن. مش حاجه زياده ان انا بشوف الايه؟ فكر, صح الكلام؟ طب ايه الزياده كمان؟ بص في مرض بتلاقي الانتيرو سيرفيس اوف ذا كورنيا نورمال والكون طالع هنا, انهي سيرفيس ده؟ في البوستيرو سيرفيس مرض هنجم. بيقول لك العيان ده ما يبانش بالكورنيا التوبوجرافي. ليه؟ الكورنيا التوبوجرافي بيشوف لي انهي سيرفيس بس؟ الانتيرو سيرفيس بس. امال مين اللي يجيب المرض ده بقى؟ بنت كام؟ بنت كام في ايه زياده؟ بيجيب البوستيرو سيرفيس او البوستيرو, اسمه بوستيرو فلور. يبقى بص بيقول لك ان دي صورتين اللي فوق, صورتين اللي فوق دول صوره الانتيرو سيرفيس, والصورتين اللي تحت دول صورة الايه؟ بوستيرو سيرفيس. فهمتوا البنتا كام استفدنا ايه زياده؟ بقى ده بقى البنتا كام دور عليه في كام الرفاع وبقابلون. ماشي؟ اوكي. يبقى يا جماعه في ايه في البنتا كام زياده؟ ها؟ في سيجنس وفي البوستيرو ايه؟ البوستيرو سيرفيس. يبقى دي انا لو سمحت اكتبه على فكره مش مكتوب السجن, زودوا ان دي ايه؟ طيب كده احنا فحصنا العيان. يا جماعه في ناس داخله امتحان وعايز يخش في الليل, محدش يقعد يقول خلاص بقى يا دكتور مش عارف ايه. انا سامع, انا سامع. في ناس عندها امتحان يا جماعه اسهل حاجه ان انا اروح خلاص خلاص اروح مستريح, صح؟ مش كده ولا ايه؟ بس انا خايف عليك, خايف على الناس اللي داخلين الامتحان. لو سمحت ياخد الحته دي بس. بس وفي هنا سؤال على فكره ب 10 جنيه ومحدش هيجاوبه. في سؤال ب 10 جنيه وممكن نزوده نخليهم 50 جنيه لان مفيش الاجابه مش موجوده في المذكره. ممكن ازودهم. في سؤال جاي اهو 50 جنيه ماشي. ايه بقى؟ ورجلك يا عم حجاره جت حجاره. ايوه دي يا اخي. الليت كيسز بقى العيان جاي لي بقى فين؟ بكون ايه بقى؟ بكون محترم بقى اهو. شايف؟ اهو برضه ده. بكون بقى محترم بقى في الليت كيسز لما محتاج اجهزه. لا بص كده على السنتر اوف ذا كورني هتلاقيه كون شيب والسكريت بتاعه قليل ده بالجنب. لو بصيت يا جماعه على العيان اللي عنده كارت كونس من قدام تلاقي تلاقي المنطقه اللي فيها كون كان فينا دروبليت اوف ووتر. يبقى الكون من قدام يبان ايه؟ لايك ا دروبلت اوف ووتر. وخد بالك ان نقطه الميه دي مش في السنتر بالظبط. سلايتلي ايه وسلايتلي ايه؟ سلايتلي لور اند سلايتلي نيزل. يبقى المرض بتاعنا بيبان زي نقطه الميه which is lower and nasal. هسالك سؤال, تحب تبص على الكون من قدام ولا من بروفايل فيو طبعا؟ من بروفايل فيو من الجنب عشان اعرف اشوفه كده. ويا سلام يا سلام يا سلام لو تقول العيان بص لتحت ايه اللي هيحصل يعني؟ هل لو انت قلت لي بص لتحت في مشكله؟ ده اللور ليد بتاعي ودي قرنيه. لو انت قلت لي بص لتحت يا دكتور هل اللور ليد هيفرق في حاجه؟ لا. طب لو عينيا طالع منها كون وقلت لي بص لتحت اللور ليد هيتشكل بشكل الايه؟ كون. اللور ليد هيتشكل بشكل الكون. بلاش كلام كتير اهو. لما قلت العيان بص لتحت حصل ايه في اللور ليد؟ انجليشن. الانجليشن دي اسمها ايه؟ ما منصف. محدش يمشي محدش يمشي النهارده غير لما يشوف معايا الريب ريفلكس للجهاز ده. ماشي يا جماعه؟ غير لما يشوف معايا الريب ريفلكس ده اسمه ريتينوسكوب. انا لسه قايل لكم عليه. فين اللمبه واللمبه والحاجات والمرايه؟ فين الخور؟ اهو فين الخور اللي انت هتبص منهم منهم. شو قلت لكم في مرايه فيها خور ولمبه مش عارف ايه؟ هنا اللمبه موجوده جوه مش جنب العيان. هتجيب كده هتلاقيه بيطلع نور. ماشي؟ وهتبص انت كده من الخرم ده كده على عين العيان. يعني مثلا ايه؟ هتبص كده من هو كده اهو على عينيه هشوف الايه؟ هشوف الريد ريفلكس. ده اللي لسه راح كله. فلو سمحت كلنا نشوفه قبل ما نمشي. طيب دي اسمها ايه بقى؟ انجيوليشن اوف ذا لور ليد. لما العين يبص لتحت الانجل دي اسمها ايه؟ اسمها مانسون ساين. مانسون ساين مهمه جدا. طيب لو فحصنا العيان بجهاز الستيت لامب هنلاقي ايه؟ لو فحصنا العيان بجهاز الستيت لامب هنلاقي ايه؟ فاكرين بنلاقي ايه عند الايبكس هنا؟ ها يا جماعه هو بس دي معروفه. طب بنلاقي ايه عند البيز؟ بنلاقي دوريه بيجمنتد. دوريه بيجمنتد اللي وصفها واحد اسمه فليشر سميناها فليشر رينج. ده عباره عن براون رينج ديو تو هيموسيدرين ديبوزيشن في الايبوثيليوم. يعني بصوا ادى العيان ده الكون اهو هنا فيه بس ما علينا. بقول لك ان الايبوثيليوم في منطقه البيز هنا اهو الايبوثيليوم هنا اهو بيحصل هنا ديبوزيشن اوف ايه؟ نيموسيدر. طب ليه مش باينه رينج؟ مش هيعرف يتكسر صح الكلام؟ فروم وير كامز زي ايه؟ زي هيموسيدر. السؤال ده ب 10 جنيه. من اين ياتي الهيموسيدر؟ الاجابه اللي عندكم في المذكره اجابه قديمه. الاجابه اللي عندكم في المذكره اجابه قديمه. هاتها من الاول تاني معلش. هنا في الابيثيليوم بيحصل ديبوزيشن اوف هيموسيدر يعمل لي دوريه. هنا دوريه اسمها ايه الدوريه؟ فليشر رينج. يبقى عند الايبكس في اوباسي عند البيز في فليشر رينج. سببها ايه؟ هي مسيرة الديبوزيشن في الإبيثيليوم. جه منين؟ هذا هو السؤال. قولوا يلا بسرعة. آخر آية الفلوس أهي. ماشي. مش 50 جنيه طبعًا. ها. من أين يأتي هي مسيرة؟ غلط. روك مثل لأ. أورجانيزم لأ. الأيرس. لأ. هو أي حاجة بجمنت تبقى أنت ضايع يالا. أي حاجة بجمنت تبقى ضايع. لأ. ايه يا راجل؟ انا خايف منك والله. عشان كده مش عايز ازود. عايز ارسم بقى ومش مش عارف. لازم ازود انا. بصوا يا جماعه الدموع بتيجي تقف هنا. ليه؟ ليه بتيجي تقف هنا؟ عشان الحته دي غويط. بيحصل استجنيشن في الدموع هنا. الدموع هي اللي فيها الهيموسيدر. بتبتدي يحصل ديموزيشن هنا. يبقى من اين ياتي الهيموسيدر؟ فروم استجنانت ايه؟ كنتوا عارفينها كلكم يعني؟ تيجي منين؟ من الدموع. عشان كده يا جماعه خد بالك بقى، خد بالك الكلام ده هيمشي في كل المنهج. يعني مثلا لو في حته غويطه كده وهنا حصل استجنيشن اللي كتير هيحصل هنا ايه برضه؟ كل المنهج بقى اي حته الدموع تقف فيها يحصل ايه؟ اي حته الدموع تقف فيها يحصل فيها ايه؟ هي مصدر الدموع. طيب نعم قديمة كده قديمة. غلط غلط كلام جديد. طب هسألكوا سؤال. القرنية لما الثيكنس بتاعها يكون نورمال، لما الثيكنس بتاعها قرنية نورمال تعرف تشوف البلاد فيسز وهي ماشية فيها؟ لا، لأن الثيكنس از نورمال. طب لما القرنية تبقى رفيعة ركز بقى معايا. يو كان سي ذا ايه؟ ذا نيرف. يبقى ممكن ابص اعرف اشوف النيرف اسمها بروميننت كورنيال نيرف اهي. مش عارف هتشوفوها ولا لا. الحمد لله باين. كل دي قرنيه. لاول مره قدرت اشوف مين اللي ماشي جوه القرنيه ده؟ النيرف. ليه؟ لان القرنيه بقت ايه؟ بقت فين؟ يبقى بالله حاجه اسمها بروميننت كورنيال نيرف. بروميننت كورنيال نيرف. طب لو بصينا بالاي سي على سوري بالسبيت لامب على الاي سي هتلاقي الانتيو تشامبر از ايه؟ شال ولا ديب؟ ديب. طيب المفروض يا جماعه اي حد بيشوف الريد ريفلكس لسه شارحينه دلوقتي. تلاقي الريدرس ليفت لونه ايه؟ احمر وفلاس. يعني بتبص ادى عين العين وبتلاقي الريدرس ليفت ما بتلاقيش الريدرس ليفت طالع عليك. هنا بقى بنلاقي حاجة غريبة قوي. قلت ايه رايك في الريدرس ليفت ده؟ هل الريدرس ليفت ده فلاس؟ قلت الحتة دي بريز والحتة دي عالية. الريدرس ليفت عامل شبه نقطة الزيت. بنسميه اويل دروبلت. ليه؟ انا الريدرس ليفت بيجن في بلد امتى؟ انا ببص على الريدرس ليفت ده من خلال ايه؟ مين اللي قدامي هنا؟ نورمال كورني. لما ببص على الريدرس ليفت من خلال كورني نورمال يطلع فلات ريدرس ليفت. لما ببص على الريدرس ليفت من خلال القرنيه فيها كون يطلع الريدرس ليفت ايه؟ عامل قبة علينا كده بنسميها اويل دروبلت. انا عايز اسمها بس شوف الكلام اللي جنبها اويل دروبلت ساين. ابقوا دوروا عليها في الرسائل اويل دروبلت ساين. ماشي يا جماعه؟ طيب في حاجه تانيه. لو انا جبت كيس بلاستيك اي بلاستيك اي حاجه كيس مناديل. لو انا جبت كيس بلاستيك وشديته كده حتى ده هو حصل فيه ايه؟ كون فيه لاين صح؟ لاينز ان الشد اسمها ستريت لاين. باينه؟ باينه يا جماعه؟ طيب هي القرنيه بتتشد برضه؟ القرنيه بتاعتنا دي بتتشد؟ هتلاقي في خطوط كده في القرنيه اسمها ايه؟ لو وصفها واحد اسمه فوجت سميناها فوجت سترايه. سببها ايه الخطوط دي يا جماعه؟ سببها ايه؟ هي عباره عن ايه الخطوط دي؟ ستريت لاينز من الايه؟ من الشد. ما هي القرنيه عامله زي كيس البلاستيك لو شدتها يحصل فيها خطوط برضه اسمها فوجت سترايه. هنوقف لحد كده ان شاء الله يوم اللي محدش يمشي هنشوف مع بعض الريدرس ليفت يعني على قد ما نقدر يعني هنشوف مع بعض الريدرس ليفت. ومعادنا امتى؟ النهارده الاربعاء. النهارده الاربعاء؟ الاثنين معادنا الاربعاء ويوم السبت في حصه زياده